أعتقد أن طارق هيكون له رأي تاني خالص. ليه يعني؟ أنتوا ما تقدروش تستغنوا عن بعض. هو أنا رايحة مش راجعة، في أجازات وفي اتصالات. وظروف طارق يا رشا والشغل بتاعه مخليه ما عندوش فرصة أنه يروح معاك. هو بيقول كده وأنا بصراحة ما بيهمنيش بقى. طب ممكن تسمعيني؟ اهدي اهدي يا رشا، ومن فضلك فكري كويس لما تهدي. بعت الصور اللي نربيه كانت طلباها، شهاداتك ومستنداتك واللازم منه. ايوه بعتها. مستعجله قوي كده ليه؟ انت رحت تشكي ان اونكل احمد. يا ست باخد رايه. بتاخد رايه في ايه يا طارق؟ باخد رايه في ايه يعني؟ باخد رايه في ان هل يبقى مناسب ان انا وانت نبقى بعيد عن بعضينا يا رشا؟ انا هبعت لك فيديو كل يوم، يعني هخليك كانك عايش معايا هناك، يعني في الاحلام. كاني عايش معاكي في الاحلام. شوفي بقى دكتوره رشا، قول يا طارق، سفرك ده انا مش موافق عليه. بس كده يا رشا؟ الموضوع ده هيخليكوا في صراع يا بنتي. ولا صراع ولا حاجه يا ابلة اميمه. ازاي يا حبيبتي؟ انا هسافر وطارق بعد شويه هيهدى. مش بالسهل كده. بصي ماما يا ابلة اميمه هي واخويا وهديل مراته واخدين عليه وبيحبوه، مش هيسيبوه لوحده مهما كان يا رشا، مش هينفع. طب انا يعني لا، انا هسافر. قاعد ساكت ليه؟ ما تاكل. مش هاكل حاجة، وقعد تغدى انت. وانت مش هتاكل ليه؟ لما جوع هبقوم اجيب لنفس الاكل واقعد اكل لوحدي. تاكل لوحدك ليه يعني؟ اتعود يا ستي على الاكل لوحدي، ما انت خلاص مسافرة وهتسيبيني. ما هو ماما واخويا بيتهم مفتوح لك ويعتبر كأنه بيتكم. على رأيك، وشوية شوية حنساكي يعني، خلاص مش مهم بقى، هتعود على عدم وجودك ان شاء الله. جرى ايه يا طارق؟ في ايه؟ جرى ايه في ايه في ايه؟ جرى كل خير ان شاء الله. يا دكتورة المفروض حضرتك تبعت لهم وتشكريهم. طبعا لازم اشكرهم. وتعتذر لهم عن عدم قبول الدعوة للسفر. لا طبعا. لا ايه بقى؟ مش هتسافري. ايوه معاك يا استاذ فاضل. المنطقة وافقت على الاجازة؟ ايه؟ الطلب رجع لكم المستشفى والتأشيرة ايه؟ الأجازة مرفوضة؟ الله الله أكبر الله أكبر، يعني مفيش أجازة بدون مرتب. أنت مالك فرحت كده ليه؟ أوي أوي فرحت على الآخر، يعني مفيش سفر. خليكي معايا بقى يا حياتي. عزيزتي المستمعة، حول دور المجلس القومي للمرأة في تقديم التوعية للمرأة المصرية في كافة المجالات وتقديم العديد والعديد من الخدمات، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة فادية فتحي، عضو المجلس القومي للمرأة فرع محافظة القاهرة. أستاذة فادية أهلا بحضرتك معنا، وصباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة. الصباح الخير على كل الأسر المصرية، صباح الخير للمرأة المصرية بصفة خاصة، وكل سنة وإخواتنا المسيحيين طيبين وبخير بمناسبة عيد الميلاد، وكل سنة ومصر والعالم كله طيب بمناسبة العام الجديد 2023. ربنا يجعله عام سعيد وعام رخاء وأمان علينا كلنا. أستاذة فادية، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن أنشطة المجلس القومي للمرأة وما يقدمه من خدمات وفعاليات خلال العام. نشاطنا في خلال السنة كمجلس قومي مرأة فرع قاهرة، احنا في الأصل شغلنا كله توعية وتدريب ودعم. احنا بنشارك في ندوات ومؤتمرات وحفلات ومعارض، احنا بنشتغل على أرض الواقع، بننزل المدارس، بننزل الأحياء الشعبية، بنروح الجامعات، بنروح الكنائس، المساجد، الجمعيات الخدمية. احنا في شراكة عاملينها مع كلية التربية الفنية، بنزوق الأسوار بتاعة المدارس، وابتدينا بمدرسة عباس العقاد في مدينة نصر، والنهاردة كان يوم تسليم السور الحمد لله، وكان الطلبة بذلوا مجهود جامد جدا وكان رسومات في غاية الروعة. احنا بنعمل توعية في جميع المواضيع اللي بتخص المرأة في جميع النواحي الحياتية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، من المبادرات اللي عندنا كان في مبادرة كوني، دي كانت في خلال 16 يوم بتاع مناهضة العنف ضد المرأة، نخلي المرأة كوني شجاعة، كوني قوية، كوني جريئة. احنا بنشارك في كل المبادرات الرئاسية، بنشارك فيها. احنا بنهتم بالأسرة، مش بالمرأة بس لوحديها، بالأسرة وتنميتها. بنعمل مبادرات بنشارك فيها الرجالة، مبادرة بنسميها لإني رجل، بنخلي شباب بيتدرب الأول وينزل يتكلم مع الناس، علشان أنت راجل لازم تكون بتعامل مراتك كويس ومامتك كويس، وتخلي مراتك تشتغل وما تحرمهاش من الميراث، وممنوع الختان، وبنتكلم في كل الأمور اللي بتخص المرأة. احنا بنهتم بذوي الهمم وبنروح نزورهم في المدارس، سواء في القاهرة وفي حلوان، بنروح حتت كتيرة جدا يعني. بنروح الأحياء اللي هي زي الأسمرات ومعا، وبنشوف مشاكلهم، وبنقسم المشاكل على حسب الوزارات اللي تقدر تحلها. بنعمل دورات تثقيفية مالية، بنتكلم عن الختان والتحرش وزواج القاصرات، وبنعمل شراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دور المسنين والأيتام، بنتكلم عن التغيرات المناخية وحماية البيئة وترشيد الاستهلاك، بنتعامل مع الهيئة الإنجيلية والكنيسة الكاتدرائية، عاملين ندوات للتغيير المناخي وللأكياس، لا للأكياس البلاستيك، بنحضر حفلات وأسواق خيرية، بنشارك كتير في مدارس التربية الفكرية في أماكن مختلفة. أستاذة فادية، مع بداية عام جديد النهاردة، حضرتك تحبي تقولي لمين كل سنة وانت طيب؟ أقول للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن كل سنة وهي طيبة، وفريق العمل كله اللي معاها طيب، وبنشكرها على اهتمامها بالمرأة وإصرارها بتوعيتها دائما واهتمامها بكل مشاكلها. وبشكر أستاذة مها مروان مكررة فرع القاهرة، وبشكر المنوبات كلهم وجميع العضوات في فرع القاهرة على المجهود المبذول والمجهود المتنوع واللي ليه أثر إيجابي الحقيقة. إحنا تملي بين الناس وسط الناس، بنحاول على قد ما نقدر نفيدهم ونوعيهم ونحميهم. ودائما عزيزتي المستمعة، أنت الأجمل، مع خبيرة التجميل رجوة صقرة. خير عليكم، هتكلم معاكم النهاردة عن تأثير الليمون على البشرة ومدى فعاليته في المسكات. هو مش بس صحي كغذاء، لا كمان صحي على البشرة وليه فوائد عديدة جدا، وهقول لكم النهاردة هو بيعمل ايه في بشرتنا. اول حاجة، الليمون بيزيل البقع الدكنة او الغمقة من البشرة، بيقلل ظهور التجاعيد، بيعالج حب الشباب، بيقلل من شحوب البشرة، بيخلص البشرة من الخلايا الميتة، من الرؤوس السوداء، بيفتح البشرة، وكمان علاج للبشرة الدهنية. هو سبحان الله هي فاكهة كده مذهلة لجسمنا سبحان الله، من الداخل ومن الخارج. الليمون مضاد للبكتيريا، بيساعد في علاج حب الشباب. البنات او الشباب اللي بيبقى عندهم حبوب شباب، هعمل ايه؟ بتبقى مضايقاهم ومش لاقيين علاج ليهم، بيبقى العلاج مطول. فانا هقول بصراحه الليمون يعني علاج قوي جدا لحب الشباب. لو انا جبت قطنه وحطيت فيها ليمون، عصير ليمون، وبدات احط على الحبوب اللي بتظهر لي دي، الحبوب على المدى القريب ان شاء الله بتجف وبتخف تماما ان شاء الله، وبتتشال من البشرة. طيب لو حطيت عصير الليمون على قطنة ومسحت بها بشرتي كلها برضو كوقاية، عشان الحبوب ما تتنقلش من مكان لمكان، برضو بتخلي البشرة نظيفة جدا وبيشيل اي اثار حبوب شباب عليها، لان انتوا عارفين ان الحباية بعد كده بتسيب اللون غامق او بتسيب اثر. الليمون بيشيل وبيفتح وبيخفف من ظهور او اثر حب الشباب. لو انا عندي رؤوس سودة، هتحطي برضو عصير ليمون على المكان دوت اللي فيه رؤوس سودة، وهبدأ افرك المكان ده بقطعة قطن عليها العصير الليمون كل يوم. ياريت تبقى كل يوم قبل ما تنامي اعملي الموضوع ده، حطي قطنة عليها عصير ليمون وابدأي افركي الرؤوس السوداء، ونامي وقومي الصبح اشطفيه بمية باردة، ان شاء الله الرؤوس السوداء هتختفي من بشرتك. الليمون بيعمل على ترطيب البشرة، انا هقول لكم على ماسك للبشره الجافه عشان تعرفين ان البشره الجافه دايما محتاجه ترطيب عالي. هعمل ماسك ايه؟ معلقه عسل، معلقه ليمون، معلقه زيت زيتون، طبعا كلهم بكمية متساوية. كل المكونات دي على بعض هحطها على بشرتي لمدة 10 دقائق، بعد كده هشطف بشرتي بمية دافية. ده ترطيب عالي جدا جدا للبشرة الجافة. أما البشرة الدهنية هجيب بياض بيضة مع معلقتين كبار ليمون وهحطهم على بشرتي لمدة 15 لـ20 دقيقة، هشطف بمية فترة. بعد كده هكرر الماسك ده مرتين في الأسبوع، هيخلصني من الزيوت اللي بتظهر لي على البشرة. ولو عايزة مؤشر طبيعي طبعا بلاش المؤشرات اللي هي بتتجاب من برا، انا عندي مؤشر طبيعي هعمله في البيت هيكون افضل ونتائجه جميلة جدا. هجيب ليمون وسكر، هعمل كده مرتين في الاسبوع. بس ياريت قبل ما اعمل المؤشر ده عشان يديني نتيجة اعمل حمام بخار على البشرة عشان البشرة تبقى طرية، ولو فيها قشور او جلد ميت يطرى معايا واعرف اشيله بالسكراب اللي انا هعمله اللي هو الليمون والسكر، وهبدأ احطه اوزعه على بشرتي بحركات دائرية عشان يشيلي اي خلايا ميتة ويجدد لي البشرة. كمان ماسك الليمون يا جماعة بيعمل على مضاد للتجاعيد. ماسك المضاد للتجاعيد هو عسل وليمون وزيت اللوز الحلو دوت، عشان ماسك مضاد للتجاعيد معلقة عسل، معلقة ليمون، معلقة زيت اللوز الحلو، هحطه على بشرتي لمدة 20 دقيقة. ولو بشرتي حساسة من الليمون يا جماعة أو يعني الليمون لو حطيتها بشرتي هتتحسس منه، فياريت أخفف عصير الليمون أحط له مية أو مية ورد، هيديني نتيجة جميلة ومش هحس بالتهيج على بشرتي أو التحسس على بشرتي. وياريت كمان اللي بشرتهم حساسة جدا ما يتعرضوش للشمس على طول مباشرة بعد أي ماسك فيه ليمون. الليمون يا جماعة مبيض طبيعي للبشرة لأنه غني بفيتامين سي وغني بأحماض مفيدة للبشرة، عشان كده بيساعد على تفتيح البشرة مع مرور الوقت. طبعا تعرفين أن فيتامين سي مضاد للأكسدة ويعمل على زيادة الكولاجين في البشرة، كل ده موجود في الليمون. كمان لو أنا عايزة أقشر شفايفي، تعرفون الشتاء طبعا وإحنا في فصل الشتاء الشفايف بعض البنات شفايفها بتقشر أو بتتشقق وبيظهر لي بيبقى فيه جلد ناشف كده على البشرة، أنا عايزة أرطب شفايفي وأعمل لها سكراب عشان أشيل الجلد الميت دوت، هجيب ليمون وسكر وهبدأ أعمل سكراب خفيف على البشرة لحد ما جلد الزايد أو التشققات دي تروح، وبعد كده هدهن شفايفي بزيت زيتون، هحط فازلين طبي، هحط زبدة كاكاو، هرطب بشرتي بحاجة كده بعد السكراب ده. حماية ووقاية، وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتورة أمال صبري استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا أستاذة هالة. دكتورة المضادات الحيوية، خطورة يعني إعطاء الطفل باستمرار المضادات الحيوية؟ والله الدراسات دلوقتي أثبتت، يعني الكلام ده آخر كلام، يعني أنه الطفل إذا تعرض لي مضادات حيوية في أول سنتين من العمر ده اللي بعد كده ممكن يعرضه بيكون أكثر عرضة للسرطان فيما بعد، وكمان للسمنة وللسكر، وده لأن المضادات الحيوية في الفترة دي بتروح تأثر لي على البكتيريا النافعة اللي موجودة في القولون وبتعمل لي خلل في الوسط بتاع الجسم بتاعي، بتخليه وسط حامضي يقلل المناعة بتاع الطفل، وبالتالي بقى عرضة أكتر للإصابة بالأمراض، خلل في الوظائف الأيضية كلها بتاع الجسم، وبالتالي يعني التعرض للمضاد الحيوي لابد أن يكون في أضيق الحدود وفي الاحتياج ويكون محدد بطبيب متخصص. يعني للأسف دلوقتي حصل كمان أن ظهرت مناعة ضد معظم المضادات الحيوية نتيجة أخذ المضاد عمال على بطال وبالشكل كمان عشوائي ممكن الام طفلها سخن شويه تروح نازله صيدليه تقول خف عليه قبل كده، فممكن يعني لو جات له نفس الاعراض ادهوله تاني. ممكن لو هي عندها روشته مثلا من طبيب قبل كده تروح مكرره المضاد، وحتى لو من بعد من اسبوعين مثلا تروح مكرره، وممكن يكون مش مناسب لهذه الحاله. اللي الغلطه اللي بشوفها كتير جدا في شغلي اللي هو التوجه للصيدليه وعلى طول ياخدوا اي مضاد من الصيدلي او حقن كمان، وده في منتهى الخطوره. يمكن الكلام ده انا يعني بكرره كتير فعلا في معظم لقاءاتي عشان بشوف مهازل بتحصل منه. اولا ممكن الطفل يبقى عنده فيروس مش محتاج مضاد اصلا، فكده هو عرضه لمضاد دمر جهاز المناعه بدون داعي. ثانيا ضعف مناعته اكتر، ليه؟ مش هقدر يقاوم الفيروس. ثانيا لو حتى اداله مضاد هو محتاج مضاد، بيديله مضاد ممكن مش مناسب للحاله، ما يمدلوش الجرعه المظبوطه تبعا للوزن. طبيب الاطفال بيوزن الطفل وبيحدد ايه المضاد المناسب لهذه الحاله وبالجرعه المظبوطه وعدد الايام المظبوطه. ممكن الام بتاخد يومين ثلاثه الحراره تروح موقفه، وده طبعا برضو ليه مشاكل جامده، ممكن هيتفاقم المرض هيبدا يكون مناعه ضد المضاد مش هنعرف نعالجه تاني ولازم نغير المضاد. ممكن تعرض ابنها يجي له حمى روماتيزميه لو عنده ميكروب سبحي في الحلق وعمل له صديد على اللوز، وبعد ما الحراره راحت وقفت الميكروب مازال موجود يبدا يعمل نشاط ينزل على النشاط روماتيزمي بقى في القلب والمفاصل والكلى. فيعني يا جماعه يعني فعلا دي ظاهره في منتهى الخطوره. دكتوره، احيانا بعد تناول المضاد الحيوي بتحدث بعض الاعراض مثل طفح جلدي او قيء، بتتوجه الام بعد كده لايه؟ يعني ده فعلا بعض المضادات ممكن في بعض الاطفال تعمل حساسيه، ده كمان حضرتك بتتكلمي اللي هي بالفم، وطبعا هتتوجه طبعا للطبيب او مستشفى يدوها حاجات للحساسيه وبتوقف المضاد. لكن ما بالك بقى الخطوره الاكبر، ان ساعات الام بتروح للصيدليه ويروح مديها حقنه مضاد حيوي وبدون طبعا اختبار حساسيه وبدون داعي اصلا، المفروض ممكن ما يكونش الطفل محتاج. فده ممكن الحساسيه بتاعه المضادات نتيجه الحقن بتبقى سريعه جدا في غضون دقائق ممكن تؤدي الى وفاه الطفل. لكن فعشان كده احنا ما ناخدش اي حاجه اي حقن في الصيدليه، لازم الدكتور اللي يكون كاتبها، ويكون اول حقنه لازم في مستشفى علشان يعملوا اختبار الحساسيه. ثانيا يكون في مستشفى، ليه؟ لان حتى لو الاختبار ما تمش عمله بالشكل الصحيح يكون في وسائل اسعاف في المستشفى. لان بقول لحضرتك لو ما تلحقتش الحساسيه الخطيره نتيجه المضادات في خلال دقائق ممكن تؤدي الى الوفاه. لا قدر الله طبعا، ربنا يعافينا جميعا. عشان كده نشر الوعي مهم جدا لتفادي المأساة الخطيره دي. ممكن الطفل بقول لحضرتك اصلا ما يكونش محتاج مضاد، ده غير ان هم بيدوا دلوقتي مع المضاد كورتيزون عشان يأمنوا بقى الطفل من الحساسيه. وتخيلي ممكن في بعض المناطق بالذات الريفية وكده الطفل ممكن يسخن كذا مرة في الشهر، فتخيلي بتروح كل شوية تقولك ما الحقنة دي رقع عليها، يديله الحقنة المضاد ومعها كورتيزون، تخيلي تعرض لكورتيزون أكتر من مرة، دمار في العظم وهشاشة في العظم من الصغر ويدمر الكلى ويرفع لي الضغط ويعمل لي سمنة. فالمواضيع في منتهى الخطورة، يعني لازم بد من الترشيد في الموضوع. وأيضا المضاد الحيوي يكون تحت إشراف الطبيب. طبعا تحت إشراف الطبيب زي ما قلت عشان يحدد له الجرعة ويختار المضاد المناسب ويعرف هو محتاج مضاد ولا لا، ممكن يكون فيروس مش عايز مضاد اصلا. في تحاليل بتؤكد اذا كان، لو الحاله يعني مش واضحه في تحاليل بتثبت اذا كان ده فيروس او بكتيريا. في الغرب ما بيدوش مضادات اصلا الا بتحاليل قويه جدا، عشان كده ما عندهمش مناعه للمضادات زينا. اكله هنيه مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، معاكم منى الطرابيشي، والنهاردة هقدم لكم طبق جانبي بطاطس روستو بالجبنة، بنقدمه مع البانيهات أو المقليات. عبارة عن كيلو بطاطس مقطعة شرايح رفيعة ومسلوق، زعتر جاف، معلقة كبيرة ثوم مفروم، ملح، فلفل وزيت، وخليط من الجبنة الشيدر والرومي والجبنة الموتزاريلا. هتقشري البطاطس وتقطعيها رفيع زي الشيبسي وتحطيها في حل على النار لحد ما تستوي، بس اوعي تهريها. هتخلطي البطاطس مع الملح والفلفل والزعتر والزيت وجبنة رومي مبشورة وشيدر. هتحضري طبق فرن، هتحطي في القاع زيت وجبنة رومي مبشورة وبعدين البطاطس، وبعدين تغطيها بكمية وفيرة مع الجبنة الموتزاريلا مع جزء من الجبنة الشيدر، وتدخليها الفرن حتى تحمر ويحمر القاع بالجبنة الرومي، وتقدم ساخنة. وبالهنا والشفا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.